سجود السهو. سأل يسأل عن حكم سجود السهو. سجود السهو بارك الله تعالى فيه. هو يقول أنا تركت جلسة الاستراحة الوسطانية اللي هو التشهد الأوسط أو التشهد الأول. أنا عندنا الصلاة الرباعية والثلاثية فيها اثنين تشهد. التشهد الأولاني أو الأوسط كما نسميه، التشهد الأخير. الأوسط أو الأولاني سنة والأخير فرض. إذا قام الإنسان وتركه ناسيا المتعمد الصلاة باطلة. المتعمد الصلاة باطلة، لكن نسي وقام مثل ما يحدث معنا جميعا رجالا ونساء صغارا وكبار، نقول له زي ما انت قمت خلاص، هذا يجبره سجود السهو. وبعد ما تخلص الصلاة وقبل ما تسلم في العالمين انك حميد مجيد، يعني خلصت التحيات اهو، وقبل ما اقول السلام عليكم السلام عليكم الله اكبر سجدتين، سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر، واروح جاي بسجدة تانية ورؤاعد السلام عليكم السلام عليكم التسليم، يعني هذا هو الثابت عن النبي. سجود السهو أربع حالات حصرا قصرا لا زيادة فيها ولا نقصان. إذا سلم قبل تمام الصلاة أربع ركعات الظهر، سلم بعد ركعتين إذا ده قبل تمام. إذا زاد في الصلاة طريقة العكسية، صلى الظهر بدل أربعة خمسة ومش متعمد ناسي، عند نسيان سنة من سنن الصلاة مثل التشهد الأوسط، عند شك في الصلاة ركعتين ولا ثلاثة يبقى ركعتين، سجدتين ولا سجدة تبقى سجدة، هنعمل ده وفي الآخر نسجد سجدتين السهو. أربع حالات ثلاثة منهم قبل السلام، يعني قبل ما أقول السلام عليكم أسجد، وهم إيه؟ التسليم قبل تمام الصلاة، عند نسيان سنة من سنن الصلاة، عند الشك في عدد الركعات أو الصلاة عموما. أما في الزيادة يسجد بعد السلام، والله تعالى أعلى وأعلم.